الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تنا سلام من بارك الله. لا ترجل ولا قدم. رجل من نبر يعني. رجل الليلة ترقوا من دنيا. من قال؟ صحيح وتفكر أنه ترقوا ميتنا. بريالهم. بمن تفكر مهول انت كادر. قالين من نبر صلى مسا. رجل قلوا ترقوا مادة. انتكم بالو تهونا لنين بالنو لهون السلام. عند لا عندنا المعرفين. ولكن نقوه ريج اقر لمهنو يتنينو جاي لمهنن القدم. القدم لا يكو لا يفسر بالقوم حقيقة ولا مجازا. للا انتن بلا دير الله كم النبر ريج تذكر لنا ريج لمهنو كقال كعرفت نقر عطاك مرافية يوستنو نقر عنده منين يمثل. جزاك الله خيرا. الله يستر ما شاء الله. حتى يضع عنه رجل سوت به نوره وده جهنم ميقبو سوت به نوره من نبر ميلو عربية حتى يلقي رب العزة رجله اي هؤلاء القوم مالتهم النبر نسوت اتكمل يلقي من غرب نبر ميتكمل وضعكم مالت ما تكمت مالتهم جهنم ميقباته ما تكمت بايهم للا درع بذي فتيه خراسه فتتكمل نوك عليا ما شاء الله. ذلك رافتن إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى يملون نعم إثبات النداء الري الله عندما يدرج والصوت يخاتن دمت اندالو والكلام ندقر من ملكته لله تعالى نجيتاشي نترقى مهنون نعم الريم صوتا ندقر نجيتاشي نترقى مهنون بزين من ملكته على مالكنا إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى لا مولك بجلاله. وده حديث سنهد وقوله مكنايتم اسكام ايه كرانون قابو اثبات الكلام لله تعالى بقرآن من رجيتنا لده استواء ما يتنال كلام ما يتنال رؤيا ما يتنال بقرآن بقرآن بقرآن يستدر الدر عهون. وده حديث سنهد بقرآن فلذي هو لتبوتا دل من راشي هنن كذلك يوغر المتاقنن بالقرآن الله عندما يتقرى الله عندما يتقرى كقرآن دليل عن تسنى بلاد يعني أنه تجمر إيه دقم ينبيه حديثين النبيوك حديث وطن عند لا ينعرين جادة ربي حديثنا قرآن باند لا حديثنا قرآن باند لا عرين يمكت قرآن باند دربرة ورؤس عددكو عند قنادمو حديث حديث حديث جديد نامت فلذيذ ذا قال المتقنى ينسونا حديث وكل يدلنه لنا الله عندما يتقرى إنه وطوله يميله ينبيه عليه الصلاة والسلام قال عنه يقول الله تعالى الله لا لا نبي عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت آدم هو إلى شوال لبطة آدم فيقول لبيك وسعديك أبيك ستاي هوي إلى آدم لبطة آدم يا آدم أنت آدم هو إلى الله فيقول لبيك أنا مقيم على طاعتك أبيك هزاجني إلى آدم وسعديك أداتهن كأداتا بوهالا أداتهن ستأني مالك فينادي به مالك من لبتاجز أبيك لبيك من له عبيد إن لا نعيش رشيد ترى لذي مستمر سنو لبيك وسعديك إلى العدن فينادي الله ترى بصوت بدن أنم له أيات حديثه بصوت أنم له الله جم سألو ما نسمه بصوت ترى الله إن الله الله لا الله يأمرك يا الزهر لأن تعدن أن تخرج عند التوت آية الزهر من ذريتك كذرية عند التوت آية الزهر باعثا يتفرج باشون النار بدنوت يمن لاكم إلى النار وده جهنم يمن لاكم سوتن من النوت أي بلا يتجاز يستطوال لآدم لآدم يتجاز يستطوال قلت أتوال أبا سعيد بن الخضر إما شحدثني زجبت بخاري مسلم إمام أحمد هل زجلوطا حدثه متفق عليهم أنا في حدثنا أن بخاري مسلم زجبت إن الله الله يأمرك يا الزهل أن تخرج عند التوت من ذريتك كذرية وشيف عند التاوطة منن باعثا يمن اللاكم آكالاتوس وذوت يمن اللاكم للنار وذي جهنم يمن اللاكم سوشن ململها وطعيب بلال آدم جباچو አይደል حديثም እንደዚህ ይከተላል وما بعث النار يا رب ጌታዬ ሆይ ወደ جهنم የሚወረወሩት ምን አይነት ናቸው እነማን ናቸው ምን ማለት ነው بعث النار አለ ብለው ይጠይቁታል አደም አላህን አላህ ምን ይላቸዋል من كل الف ከእያንዳንዱ ሺ واحد الى الجنه عند ود الجنه 999 999 ود جهنم الى الله قارئ مثل ما يتبجب حديثنا يهنكي كم صحابي يسبب عند الجنه لك يهنكي ناقر الله من كل الف كذر رجاوك عند ود الجنه 999 ود جهنم اوردت له يملك يبرتاه ادم يذان ساعته فحين اذن تضع الحامل حملها ما تفطروا تشور قال بذين ساعات ويشيروا على ولد فتانلك يشبثال الى النبي عليه الصلاه والسلام ما قرص عليه فتق ذلك على صحابه محمد عليه الصلاه والسلام ايه حبابان النبي صحابوش بتان في دنقطوا النبي عليه الصلاه والسلام عندها الوقت اخيرو يا اجوج يا اجوج ما مجوج يبالوا في جروبو يشالوا النبي عليه الصلاه والسلام كنسوا 1000 1000 كنسوا 999 واحد منكم كان انت عندي قال النبي عليه الصلاه والسلام 999 كنمان معناته كنمان كياجدنا ماجد كميبال سبوت قطراته بتام بزنه كان انت عند منكم واحد كان انت عند وجنه تجبا كنسوا 999 ود جهنم يوردال عند نجر لنجراتوا النبي عليه الصلاه والسلام وما انتم في الامم ان انت لهذ ستنقطروا كو ايدلاكم ان انت امتو سوال ان انت امانيا تتنقطروا ايدلاكم الا كالشعره البيضاء على الثور السوداء تقر بري لا اندالو على الابيض الله الا كالشعره عند قبر انجا ايدلاكم على السوداء عند تقر قبر على الثور الابيض انصبري لا اندال تقر قبر ايه معناه من معناه የበሬው ሙሉ ከለሩ ምንድነው? ነጭ በሬ ከተባለ አብዛኛው ጠጉሩ ነጭ ነው ማለት ነው። ጠጉር ጠጉር አለ እንዴ ተፈልጋ ነው የምትገኘው? እንደዛ ናችሁ እናንተ አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አው ከሽዕረቲ ልበይዳ አለ ተውሪ አስወድ ወይ ጠጉር በሬ ላይ እንዳሉ ነጫጭ ጠጉሮች ናችሁ አሉ። አሁን ቁጥራቸው አናሳ ነው ማለት ነው። ይሄ ከኡማው ስናነጻጸረው ትንሽ ሊሆን ይችላል። ወላኪን ሁናከ ኡመቱን አደዱها كثير የሆነ እጅግናም እጅግ ያለ እንደ አሸን የሚፈሉ ማለት ነው። ከነሱ ስናነጻጸረው ተፋለ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሉ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ አርጁ አንተኩኑ ምን አን ሩቡአ አህል الجنه የጀነት ህዝብ አንድ አራተኛ ተሆናላችሁ ብዬ ተፋለኝ አሉ። አላሁ አክበር አሊም ሱብሃንየ ሁላችንም ተክብረውን አቀለጥነው ፈቃል እኔ አርጁ አንተኩኑ ሁሉ ተአህል الجنه አረ የጀነት ሰዎች አንድ ሶስተኛ ልትሆኑ ተፋለኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከበርና አሁንም አላሁ አክበር ثم قال من صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه يجنن سويت عند ሁለተኛ ያለቸውን ተስፋ አድርጓል ማለት ተከበርنا الله اكبر امين الى الصحابي رضي الله عنه ادي حديثን እጣቸው ሙልቶ ያላመጡት ለምንድነው ማነ ሸሂዳቸው ነው የፈለጉት ቡኻሪና ሙስሊም ኢማሙ አህመድ እነነሳይ ዘግበውታል ሐዲስ ማለት يا ادم انت ادم هو سيقول لبيك وسعديك قال بهالا ادم فينادي بصوت الله تجنس انقروا الله بصوت ينادي الله اي فينادي ربنا جل وعلا بصوت ان الله يأمرك تناجر اني امرك ادلم يالو مندنا يالو ان الله يأمرك ايهن ميلو قالو نراس مناجرو مالو الله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قالو مالو ራሱን ልፍፋት ያደርግና ትዛዙ ከሱ ነው የመጣው እኔ አዛችኋለሁ አለ አላህ አዛችኋለሁ ይላል ራሱ አላህ ነው የሚለው በቁርአኑም ላይ ምንድነው የሚለው ኢነላሁ ያእሙሩኩም አንቱ አዲል አማናቲ ለአህሊ እኔ አእሙሩኩም አንቱ አዲል አማናት አለ አዛችኋል አላህ ነው ያለው ሰርድ ፈተና አድርጎ ነው የተናገረው ራሱ እዳ እልፍፋት ይላል ሐዲሱ ሙስተፈቃ ላይ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ላይ ወደና ነው እንገላለን ኢንሻአላህ ወቀውሉ ለላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ አለ አላህ እንደሚናገር من يلالو نبي عليه الصلاه والسلام ما منكم احد كان انت عندم اكل يلم قال الا سيكلمه ربه يتاو بيناجرو انجي عند اكل يلم يميقر يلم كان انت كامانيان ياندانجو يتا يناجرو ربه وليس ساينور بينه فاللهنا وبينه بسو يوم كفل ساينور ترجمان ترغاني ساينور كلذيت معناته قال بقال دمصني يسمع كلذيت ينجادر على فجتاو غير معناته النبي عليه الصلاة والسلام تنظر أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى كلاما بصوت لهذا الحديث الرجال قولنا الله ينقرال بدن الله ينقرال بحر ينقرال بحسن ليس صوته كصوت البشر ولا كلامه ككلام البشر عند سبجار من المتدر على ما يلقوا بجلال كفاشن ينقرال يكفاشن يقدر كفاشن ذاتي جانو في ألجانو مبارك فعليانه تتنقلق الزلاينه انت احباسوش قراء مخلوقنا لكم يجبه قراء مخلوقنا ولاده لمن يهي ينتقو الزال لون ترقوا منك يجيبها كل القرادة لمن يجيبه يهي الزال لون يوقلها الزال لون يوقلها للزهاد لون يهنن خلفك ادردون من الله عبد الله الحبيش يتناقره خلفك ادردون انت نعم جبريل انه لقول رسول كريم يالون نجيل المالك ستان ابو مالك وده البعين ما منكم احد كان انتو عندهم يلم الا سيكلمه ربه يتو ينقره انجي وليس سينور بينه فالله انه وبينه بسو يوم كاتكن ترجمان ترقواني سينور جيتا ينقره لا ترقواني مالك ترقواني مالك عندهم قال ودريلا ما ترقوم مالك ترقوم لا عرق شرط الشارج ترقوم المثالين اجي اقرها السنوري አራት ታደራውስ የኔ ላይ ይጠብቃሉ ማለት ነው ተርጓሚ አራት ትርጉማን አራት ነገር ሸርጥ አለበት አንደኛ አማን አለበት ሲተረጉም አማን አለበት አላህ ፊት የውመል ቂያማ ይቀርባል በራሱ ሐሳብ አድርጎ አጠነባብሮ አቅርቦት ሆነ ይገከራታል የውመል ቂያማ አላህ ተርጓሚን ያንድን ሰው ቃል እየተረጎመ ለህዝብ ሲያቀብል ለምሳሌ አንድ ኦሮምኛ ተናጋሪ ቢተነሱ ዳዕዋ ቢያደርግ ሁሉም ኦሮምኛ ላይ ሰማይ ስላል ወይ ሶማሌ ልጅ ቢናገር ሶማሌ የሚያቀና አማርኛ የሚያካለ ሶማሌኛው እየተረጎመ ለህዝብ ያስተላልፋል ይሄን ያስተላልፈው ሰውዬ አራት ታደራ ነው ያለበት ከዛኛ የበለጠ ይሄን ወጣ አርብ ይችላል ተርጓሚ ነው ክራት የሚያቀራም እንደዚህ አንደኛ አማና አለበት አማና ታማኝ መሆን አለበት ሁለተኛ ቋንቋውን ጠንቅቆ ማወቅ አለበት የቱን ያንኛው ሰውዬ የሚናገረው ሶስተኛ የሚተረጉምበትን ደግሞ ይሄንኛውንም ቋንቋ በጥራት ማወቅ አለበት አራተኛ ሞዱዑን ወይንም ደግሞ ኪታቡን የተረዳ መሆን አለበት ተርጓሚ አራት ሸጣን ለማለት ነው እንዴ አንደኛ ተአማኝነት ይተበታል ሁለተኛ አረብያውን መቻል ሶስተኛ አማርኛውን መተርጎም መቻል አራተኛ ምንድነው ርዕሱን መረዳት ይሄንን ትርጉማን እጄካና ሰውየው መካከል ማንንም ተርጓሚ ጣልቃ ሳይገባ አላህ ለፊት ያናገረው ሰውየው አሽር ወደ ማብራሪያው ስንገባ ቆሉ የሚለው አላህ ቃል ለበይተ ወሰዕደይ የሚለው ይሄ አደም ቃል ለአደም ቃል ለበይተ ወሰዕደይ የሚለው መልስ መስጫ ነው ያ አደም ሲለው አላህ ለበይተ ወሰዕደይ ይላል አደም ምን ማለት ነው ለበይተ ወሰዕደይ ለበይተ ማለት አነ ሙቂሙን አላ ጧአቲክ እኔ በአንተ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ያልኩኝ ማለት ነው ለበይ አቤት እንላለን አቤት እንደ ቋንቋው ምን ተከመው ለበይክ ማለትም አቤት እንደማለት ነው በአረብኛ ማህመድ ስትለው ለበይክ ይላል እና ምን ተከመው ሙስሊም ቤቶች ብዛት ይተከመው ለበይክ ይላል ይሄ ትርጉም አለው ለበይክ ማለት ይማዕና አነ ሙቂሙን አላ ጧአቲክ እኔ በሱ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ያልኩኝ አቤት ምን ልታዘዝ ማለት ነው አነ ሙቂሙን አላ ጧአቲክ እኔ አንተን በመታዘዝ ላይ ቀጥ ያልኩኝ ምን ከሚለው ቃል የመጣ ነው አለበ ቢል መካኒ اذا اقام አለበ ይልቡ الباباً كمينو يمتان لبّي كمينو من ألب ألب يلد الباب مالت من مالت ألب مالت إذا أقام إذا أقام هنا بوث علي نور مالت يسر وقال كيف إن نفس نقرأ من ألب بالمكة فبوث أولاي عرفت هذا الرجع قد أعلى مالت إذا أقام فبوث أولاي سنور النا قد أتي سلزي لبّي كمالت ننبع أنت تزاز لي قد أعلى كل مالت ምንድነው ያልኩት እንት? ምን አለበል በልመካኒ اذا اقام እ? ለበይት ማለት ምን ማለት ነው? አነ ሙቂሙን አብዱ ሰላም አለበ ምንድነው? አቦታው ላይ ኖራ وهو لبيك منو منصوب على المستر بمستر انك منصوب له لبي لباك لبوك منا من نجره لبيك يالو منصوب له منصوب انك دمو بيا متصاف له منصوب له تسنيا منصوب له منصوب له بمستر انك نو منصوب له قال ليله اوبجكت سله هنا ادله اوبجكت انك منصوب انك سايهم يهمن تو تشغل له نحو سله هنا وثنى وثنية بتثنيان التدرجو لبيك مالك تثنيانو لبيك مالك هلت تزي لبيك لبيك لبيك قالوا هلت تنو راسو لبيك يميلو قالوا هلت تقام هلت تنو عوزك محمدين سنلاون سنت محمدنا هلت محمد نادم عندك قالوا يا أنا من كامر هبت هلت تنو لبيك هلت تزين عليك عليك اللي مالك أنا مكيمون على طاعتك أنا مكيمون على طاعتك فاسمونه لبتك وثني للتأكيد لتأكيدنا لما أنعكرنا ونجروا وسعديك منهم من المساعدة كذا هو لتجزي دبل يتدرب ولا من دون القصف لتأكيد نجروا لما أنعكرنا عريت عريت اللي ما لكم لبيك يالو بعند قال هو لتجزي الجموس على لبتك ما لكم لبيك يالو تثني أنا لما انت سنة كتب عليه وثني للتأكيد نجروا لما أنعكرنا عريت عريت اللي ما لكم وسعديك ما لدوم من المساعدة كجزاء يمتعنا وهي وهي المطاعه اشي مالك اي مالكم مساعده في طاعتك بعد مساعده كاشتا بهالا اشتا مالكم كاشتا بهالا اشتا وسعديك مالك كاشتا بهالا اشتا اهون المشي اهون المشي انت مالكم اشي اشي اشي يا ادم شلو لبيك عبيت عبيت اشي اشي اشي لقيتو متنانس ما سايت ملس مسكاني لبيك وسعديك مساعدة ما لمن ما لكنا سعديك يا لي نسوي هم هو لسنو عندك عارف هو لسنو يعني لو استو إيش الشيء اللي ما لكنا هو لسنو من دون مساعدة عيل المطاع عبد الوصال مساعدة ما لمن ما لكنا إيش يفهمك هذا زعك بروت ما لكنا عيل مساعدة في طاعتك بانت زاد لي إيش بعد مساعدة أهون كإيش بهالا وسعديك مالك أهون مشي أهون مشي مالك قبل إيش مالك عندك قال قبل نجار لبيك لبيكم قبلنا سعديكم قبلنا قلت أطول ليه إيه قلتنا قولوا يمني لو قال سينادي سينادي يمني لو قال بكسر الدال سينادي عندك سينادي الريب جرقان سينادي نو يتقار البل سارجت في سوى قال هو الله سارجت في سوى قال سينادي عكو هنا الريب جرقان لتال إذن كيف هاتي فور من النهون يأكتبنا فاعوا اللي سارجت في الله فلذي فينادي بلا شكر فينادي الرياض الرجال من نول مهون والمنادي تتعالي هو الله تعالى الله نو بصوت بجمع الرياض الرجال الله تأثير لقوله لم لو قال تأثير ما تناثر يعني بصوت ماله ينادي لم لو مجمرة لأن النداء الرمانة لا يكون إلا بصوت يعني بنت عيون مجمرة فينادي يتقرر يتقرر كالتبالة نداء من دينه لنا الأصل عالصوت مرتفع خط يعني بنت مالتنا فينادي يتقرر الكالة بوهالا بصوت ياله باينت عن تجري الله ولكن توكيدنا الرياض الرجال يا قد أمين دي سموتي هون نجر إلهام يا درجال سؤال من دايبان فينادي دي فوتي دي فوتي لم السالي وكلم الله موسى موسى الله موسى عنا جرون منه فكليما يميلو مسجر لمن تكمره ما عنا جرنا عنا جرنا نجرون لما تناكرنا لم السالي دي سمساسي قرآن السالة ولا يطير طائر إلا بجناحيه نوار منه براري عبرن بهوة بهو لبتكم فوتين جيلا ما جمّر براري ميبر براري يلم براري ميبر يلم كتب على ميبر ومن دينه بطل سلو دي جناحيه على أسفل اللي جمنا بس ولكن هذا توضيح حلو هذا مور بتعام نزلون تقول لنا مش تمارة عون فيناج جيت عشان الرياض الرجال تبعنا الرياض الرجال كهونة صوت مرتفع على كفي على دي بصوت يصير بتعام أكثر وما ذكر قلت أسفل قلت بصوت ينادي لأن النداء تأكيد بصوت يملوك تأكيد لقوله لم يملوك على ما تناكر يعني ينادي لم يملوك لمن ما تناكر يقول لأن النداء الرمالة مجمرة لا يكون إلا بصوت بدم إن جاي هون منه فلذي بصوت يعلو مور توضحا واضح علم في فتن كاشف فالفا قلت ينبرون بس أمور قلت ما أدري يعني تأكيد وهذا كقوله تعالى الله عندهم يلونه وكلم الله موسى الله موسى ننجر الله موسى ننجر عليه تكليما لمن تمره ما ناجر ان ناجر الهام بوسط اسوقه يهون نجل لاقبت دجاتي منام بلو نجر يله ما ناجر بقى ما ناجر ما ناجر يتتاو كده قال اللي كان قولو يميلون قال سنناي دغما باثن الى النار يميلو انت ادم قالو لبيك قال لبيك وتعدي ان من ادم قال ان الله يامرك يتعذل ان تخرج اندتاوتا من ذريتك كبوتاوتك بعثا يملاكم إلى النار ودي أساد يتفرد الباشة هنا بعثا إلى النار مالك هاي البعث البعث هنا بعث مالك الزبوت علي بما أن المدعوث يملاكم مالك على موجه يمزروا إليها ودي جهنم يمزرونا ودي جهنم يملاكم سوتا من الملبال العدم يا الله أبدا داون يا الفيلم فالجوش تقنسوا ودي جهنم يورد سوتا من الملوموت أتما لكم ومعنى ذلك يهم مالك بعثا الى النار بعث مالك من دون من دون الضر بعث يمي الله بعث مالك الى ابو طه بعث مالك من نفسه بعث تنسائي هنا لابن بعث من قسكس هنا وين بعث دمه ملاش هنا النبي عليه الصلاه والسلام بعثه الله الى الثقلين السنه بعث مالك البعث هنا بمعنى المبعوث يمي اللاكو الموجه يمي الزرو إليها ودى جهنم يتفرد باشون أو تعيد ثالث ومعنى ذلك فيهم مالك ميز لي أهل النار جهنم نسوت لي من غيرهم كجنة نسوت كليلو تسوس جهنم نسوت لي عدم البالة كليلو تسوس هذا كان قبطة سؤال والشاهد نطبعش من الحديث كذا حديث من الرد ومن دلو أن فيه إذا حديث إثبات القول من الله كالله نقدر إن الله رجال كنام الله ندم النادر والنداء الرند النادر بصوت يسمع بمستمع دل ندم النادر جيت أكتب بمستمع دل بمستمع دل الناس صفة ذاتية من النادر قطنيا صفة في عليا صفة في عليا ما لك من النبي جاء صلى الرحمن على الأرش استوى صفة ذاتية أم الفعلية الاستواء استواء استواء استواء صفة فعلية الزاكوها لأنك الرحمن على الأرش استواء صفة فعلية وين الزاكية هي جبا السنو للمكر ايه عبد السلام من دمه فعليا وذاتيا فعليا ما من دمه الكوش هجزي غار مياه تمر هجزي غار مياه سلز استواء يجي تحسين استواء ذاتيا نا فعليا نا هكي قال فعليا نا ما بين السجي اللي ما مشي يجي تمر لنا يبني كاش من المال لهم فعليا نا فعليا نا أشي لا من فعلية لكم مريتنا سمات كفت بعد ما خلق السموات والأرض مالك ثم استوى نور لمنه فنجي فعلية مالك بزين ستن بكم عهم بأقال أو كأرش بلينا أقام نار لمن تيقواتي وستو نار لمن التواء أمي تيقواتي التواء يمتبال وبهرين وان القواتي بذاتنا ويستوى أدرقوا وستوى أمتو بذاتنا جزاتنا فوق العرش اللو يهن نار لمن تيقواتي التواء يمتبال وان تيقواتي تقولتنا اللادم السو بذاتنو او بذاتنو كأرس بلايانو السواء المستبالوا بحري كير بحري بحري السو سايهم بحري بحري سيسفة دمزاتية عندك جاري سيسفة دمزاتية الرحمن يالوني مثل يجي تاتين الرحمة كفيدي بحالا من يمتو من قد يما زينو بقى رحمة الله لمستالي هياونو عارل من نسالنا مدرسالنو كفيدي قارتها يجونو عارل كفيدي قارتها يجوار الدم መጀመሪያም መጨረሻም የለውም እሺ እነዚህ ነገራቶች በጣም መለየት አለባችሁ አልገዘብ የጌታችን ቁጣ ሲፈተን ዳፊያ አመል ፍዕልያ ለምሳሌ መሳል መደሰት የሚባለው ነገር ምን ፍዕልያ ለምን ጎበዝ እስከዛቁላ አንድ ስለላችሁ ምን ተምሩ والشاهد من الحديث كحديث من نسو ان فيه اثبات القول من الله كجيتاتين نجدر عند الترجاج جتنا والنجاة الرمن دم يتقرى بالزحاديث بصوت يسمى دم يستمى دم وأن ذلك يهم سيحصل يوم القيامة يكاما كم من يكسفه يكاما كم يسمى رياد الجاة الله كنا نتوس عند من مما يكرم هلهم جيتا يانا الجروا عندهم ليس بينه وبينه ترجمان بس سنة بقى الله مكاكل من امترقوا ميساينور ولا حجاب يحجبوه الملالة يمني كان لو مدقار جام كاينور يتأيق أو يتأيق ايه لمؤمنوا اسمهن على البث مالكم لمن كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجومون سلوهون وخافرون شيء كربهم يتنايتم ولا يسألوا عن ذنوبهم ولا يسألوا عن ذنوبهم مجرمون الناس تأكلوا مورد الثاني. وأن ذلك سيحصل يوم القيامة يندم يوم القيامة يمكستنا. ففيه هذه حديث أن الله يقول الله جلال وينادي يتقرل متى شاء تفلق جدي وكما يشاء عند فلقه عند فلقه يقرر رواينة من فلقه متى شاء لجدي له وكما شاء دقه يقرر أكهيدنا قررون قررون من يمثل قرر من يدرقون بالكرمة ايه نصيفة في الجيم يبقى متى شاء لمثال يجيبها من نقر ايه مصان تبقى مصان النقر نبيهم يراج قرطان نقر ايه النبيجر ما تكهيدو كبيجي دار التازم ايه النبيجي النبيجر بعدم زمن عالتناقروا نبيجي الزمن بجي عالتناقراتي يبتناقراتي نبيجي الزمن تبقى نار فلذي في الجيان مالتنا كبيجي دار تايجي النبيجر جبتها السؤال وقوله يمنوا قال ما منكم كان أنت من أحد كان أنت عندهم يلم على خطابه خطابه سكن دفترني هذا لجوك خطاب مالك سكن دفتر مالك ما منكم كان أنت فيه سكن دفترنا الله كان أنت من أحد عندهم ما يكرم ما يلم منكم كان أنت من أحد عندهم ما يكرم كان أنت فيه على خطابه سكن دفترنا للصحابة صابيوتنا وهو يهب باب العمل لجميع المؤمنين أمانيا هم من يفتخر لمن لقيوا أمانيا بك يتعشوا في اللي كم يانا قراشون حجاب سينور ميانا قراشون ما عندنه أمانيا للنمون ينبت إن زما كلا إنه من ربهم يوم إذن لم يحسبون تبرا إلا سيكلمه ربه يتعوا بيانا قرون أي بلا واسقة يعلمهم تعلق عجب مالتنا ليلاك على قبايا لما تسكلم ما تسكلم عنده لها الجيتا عند الجبل اللي يبله لليلة فاكله ولتنجى مكاك اللي يجرسه الله عند الجيه يعلمه قال كبايا لك جيت هذا كل اللي في التفاصل من نجاز المواية روكا بزي ساعات الزبوط علي عند الجيه ككاليسيا ككاليجا لزار الجان إنا سرار إنا درجان إنا جلسة سمعنا هاو كل من نجا كل يا الله رحمة بعدما أطررنا بماء سيتنا الله إيمان كتسته كتسنا مغفرة ونكشع للتويه يهنن كاسم منو بهلا بقى يكرب يهلا الزام دبك إلا نبر الزام دبك إلا هلا جلوان جلال أي بلا واسطة يا لمن أنت على قدر بنت ليس كاينور بينه بتويونا وبينه بأ الله مثلا ترجمان من ترجمان كاينور الترجمان ترجمان مالك ما يعبروا يمنا جنو بلغة يهون القانقا يمن زرزرنا يمن فتانا اللغة كهون القانقا يهون القانقا ودرنا ودهون القانقا የሚዘረዝም ማለት ተርጓሚ ማለት እንደዚህ ትርጉማን ማለት ለይዓብሩ ቢሉغا በሆነ ቋንቋ የሚዘረዝም ነው አሉغا ከሌላው ቋንቋ በመቀበል ማለት ነው ቋንቋው በሌላ ቋንቋ መቀበል አይየም ቁሉል ከላም ንግግርን ይወስዳል የሉغتين ከሆነ ቋንቋ ኢላ ሉغتين اخرى ወደ ሌላው ቋንቋ ማለት ነው ወሻሂድ من الحديث ከዚያ አንተ ቀራነው حديث ደግሞ ምን እንረዳው አንነ في እዚ حديث ውስጥ اثبات تكليم الله سبحانه ጌታችን እንደሚያናገር እንደሚናገር አይደለም ማለት ተክሊል ማናገር ነው ሰላም መናገር ንግግር ማለት ነው አንነቲ እዚህ ሐዲስ ውስጥ እጥባተ ተክሊልላ ጌታችን እንደሚያናገር ስብሐና ለዒባዲ ባሩስ እንደሚያናገር ወአንነው ጌታችን ስብሐና ራቴ ተገባው ጌታችን የተከለሙ ይናገራል ኢባሻአ ተፈለገ ጊዜ ይናገራል ጌታችን ፈከላሙሁ የሱ ንግግር ለንሲፋቲ ፍዕልያ ድርጊታው ይመገለጫው ድርጊታው ወአንነው جتاتين يكلموا يناجرات كل مؤمنين أمانين هم يناجرات متى يوم القيامة يوم القيامة أمانين هلو كل ذي أمانين هلو يناجرات جتاتين فلذي جتاتين نجدر صفاتا يعلجانو مالتنا عند الملوك نجر الله ما تريد يو تشعر يو تشعر يو تشعر يو تشعر يو تشعر يو تشعر من دون الملوك الله موسى ناجر سيهم جميعنا معتزلا من دون الملوك موسى الله أن نجره ونجي الله موسى أن نجره وايتان من بلو كأيرا نر موسى الله أن نجره ونجي الله موسى أن نجره ليلا ربنا من لك نجر الله موسى تروشنا هيدو سنا كأن نجره ينبره من دون نار زافنا أن نجره ونجي أرد فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا رب العالمين نار المنا يهنم الرد إني أنا ربك من الله إني أنا رب العالمين من الله ስለዚህ ዛፋ ከሆነች ያናገረች ዘመን ረድ እናደርጋቸዋለን ብለናል ይሄን ዛፉ ቢሆን ኖሮ ያናገረ ያ ሙሳ ያለችው ማናት ዛፏ ናት አሉ አይደል ያ ሙሳ ኢኒ አነ ረቡክ ያ ዛፏ ምን አለች ማለት ነው ኢኒ አነ ረቡክ ያለችው ነው ይላል እኮ አይደለም አይው ዳይሬክት ስፒክ ቢሆን ኖሮ ምን ትል ነበር ያ ሙሳ ትለዋለች ዛፏ አቤት يقول الله لك جيتان ديلال كلنا ماركوس بصوف بيون يتكمتنا من يا جيتان قدسات قبل يقول لك ربك اني انا ربك فخلع عليك انك في الوادي المقدس طوى بلا تنجر نبر ولكن يقول يميل الله يلا يا موسى اني انا ربك لو قدسات اله اللي يميل فلذي يناجره الله راسه انجي ذاتي فاضبك ذاتي سنات لو كتناجر والله ارجو سنات لمن ዛፋ ምን ይያለች ነው ማለት ነው ዛፋና ፈርዖን ንግግር መካከል ምን እንደሆነ ይነሱ አና ረቡኩም አልአላ ያለውና እስዛት እኔ አና ረቡክ በጣም ንገገነ ነበር ትንሽ ለከነ መስላ ከየት ኢትባቱ ዑሉውላሂ አላህ የበላይ መሆኑ አላኸልቅ ከፈጠራታቱ በላይ ለመሆኑ ወስቲዋኢ ጌታችን ከላይ መሆኑ አለ አርሽ ከአርሽ በላይ ለመሆኑ ከሐዲስ በኩል እንመለከታለን ከቁርአን ከመልከታና ለቁርአን ሲተዘረዘሩ ብዙዎችን አይተናል ከሐዲስ በኩል ደግሞ እናመጣለን ይሄን ከሐዲስ በኩል የምናየውና ከቁርአን በኩል የምናየውን ሁለቱን አንድ ላይ ጥንቃቄ ነው ደልስ ተጠቀሙ መጀመሪያ ከቁርአን በኩል ያለውን ብቻ ነው ቀራ ነው ባለፈው ቀራ ነው አሁን ደግሞ ከሐዲስ ብቻ ነው ምንቀራ ስለዚህ ሁለቱን ታገናኛላችሁ እናንተ እስባቱ ኡሉውላ ጌታችን የበላይነት እንዳለ አላከልቂ በፍጥረታቱ ላይ የበላይነቱ እንደተረጋገጠ ገነብ ይሐዲ ወስቲዋኢ አሁንም ከላይ ቢሆን እስተዋ ማለት ቢናአነ አላ ወርተፈአ ነው አላ አርሽ ከአርሽ በላይ ለመሆኑ በዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተናገሩት ሐዲስ እናያለን ለምሳሌ ወቀውሉ ፊ ሩቅየቲ አልመሪ ወቀውሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ፊ ሩቅየቲ አልመሪ ለበሽተኛ መድሃኒት ሲደረግለት እንደዚህ ይባልለታል ዱአ እጅንም ላይ ይቀራ እምንምለ ይሄ በጣም ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሩቂያ ሩቂያተል መሪድ በሽተኛ ላይ ምን ማድረግ ማለት ነው ሱፍታ ማድረግ ማለት ነው በሽተኛ ላይ ሱፍታ ይደረጋል በሸሪዓ በተረጋገጠ መልኩ ከቁርአንም ይሁን ከነብዩም ዱዓ መእሱርም ይሁን እነዛ ዱዓዎች ሸርጣቸውን ጠብቀው ምንም አይነት ሸርጥ ሳይጓደል ከተሰራ ወላሂ መድኃኒት ይሰራል ይሄን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሩቂያተል መሪድ እንደላሉ ረበናላህ ጌታችን ሆይ አንተ ጌታችን ሆይ አለዚ ላየኛ ጌታ የሆንከው ሆይ ስትሰማይ ከሰማያት በላይ ያለው ጌታ ሆይ ተቀደሰ ስምክ ያንተ ስም ተቀደሰ ተባረከ ያንተ ስም ተባረከ ረበናላህ አያ ረበና ጌታችን ሆይ አላህ አንተ የኛ ጌታ ሆይ አለዚ ይሄኛ ጌታ አንተ የኛ ጌታ አለዚ ያ ጌታ ስትሰማይ ሲዲማና ምንድነው ብለና ዲማና አላ ለምን ቢማአነ አላ ወለስ ትኩን ደጋ ከሆነ ገደላለ ሲቢማአነ አላ ለመሆኑ እ ሲቢማአነ አላ ለመሆኑ ምንድነው ደላችሁ ለኡፈልበነኩም ትጅድ እንክላ ምን ማለት ነው እግንዱ ስታስገብጭ ተጥላችኋለሁ ነው የሚመስለው አይደል ወላኪን አላ ጅድ እንክላ ነው አንድ ገደል ሌላ አንድ ተጠምሩልኝ ላይ በቃና እ ፈሲሁ ፈሲሩ አፈለም ይሲሩ ፈሲሁ في الارض ፈሲሁ في الارض ይላል في الارض ማለት አላ ወጅህ الارض በሜዳ ላይ በመንገድ በመሬት ላይ ይሄዱ ማለት እንጂ በመሬት ውስጥ ላይ ይሄዱ ማለት አይደለም في بمعنى على አለ ስለዚህ ربنا الله يا الله انت ጌታችን الذي يا ጌታ في السماء كسمات በላይ ያለው ጌታችን ተቀደሰ ስምህ ያንተ ስም ተባረከ ረድኤታማ ሆነ አውጥሁራ የጠራ ሆነ ማለት ነው ከአይድ ከጉድለት የጠራ ሆነ ያንተስም አንድ ስም ብቻ አይደለም አስማኡ ከንደ ማለት ነው ኢዛፋ ሲደረግ ፍሎራልን ይወክላል ትግል የለም አምሩከ ያንተ ትእዛዝ ሲሰማይ በሰማይም ተፈጻሚ ነው ወልአርዲ በምድርም ተፈጻሚ ነው አምሩ ያንተ ትእዛዝ ናፊዙም ተፈጻሚ ነው መሆኑ አይቀሬ ነው ሲሰማይ በሰማይም ተፈጻሚ ነው ወልአርዲ በምድርም ተፈጻሚ ነው ምን አይነት ትእዛዝ ነው ይሄ አምረል ከውንይ ነው አንሸርዒይ ነው አምረል ከውንይ ነው አምረል ሸርዒይ ሲስተማ እየተፈጸመ ነው አምረት ሸርዕዩ ግን ፊል አርድ ምድር ላይ እየተሰራ ነው ሶላት መስጊድ ስንታለ ተውሂዱ ለቃለ ስንታለ አምረል ከውንዩ ነው ከውንዩ ግን ማንንም ላይ ይፈጸማል አይቀርም ወሁዋት ኢላ መሐላ አምሩ ከያንተ ተእዛዝ ፍስማ በሰማይም ተፈጻሚ ነው ወልአርድ በምድርም ተፈጻሚ ነው ከማ ረህመቱ ከእዝነት እንዳለሽ ሁሉ ፍስማ በሰማያት እዝነት እንዳለ ሁሉ እጃለ ረህመተክ እዝነትህን አድርግልን ፍልአርድ በምድርም ላይ አድርግልን አንተ ጌታ ሆይ በአላህ እዝነት እየተነጀነ ነው ተወኩል ይሰራ በአላህ እዝነት እግፊር ለና ይቅር በለን ተውበና ወንጀሎቻችንን ከባኢር ወንጀሎቻችንን ይቅር በለን ወኸጣያና ስህተቶቻችንን ትናንሽ ወንጀሎቻችንን ማለት ነው ኸጣያና አንተ የኛ ጌታ ሆይ ረቡ ጠይቢን የደጋግ ሰዎች ጌታ ነህ አንተ ረቡ ጠይቢን ብቻ ነው እንዳላ ይስሩብያ ሩብያትን ካፍታ ትባላለች ረቡ ጠይቢን ረብ العالمين ነው አላህ ረብ العالمين ነው ረቡ ጠይቢን የሚለው ይሄ ሐዲስ ለምንድን ነው ዱዓ ቦታ ላይ መድህ አለ ረብ ጠይቢን ወአንቢያኡ ወአውላኡ ወሸሃዳኡ ወዑለማኡ ወአጥያኡ የነዛ ጌታ ነህ ማለት ነው ረብ ጠይቢን ወግፊር ለና ይቅር በለን ሑበና ወንጀላችንን ተላልቁ ወንጀሎች ማለት ሑብ ማለት ምን ማለት ነው አልከባኢር ማለት ነው ተላልቁ ወንጀሎች ወኸጣያና ትናንሽ ወንጀሎቻችንን አንድ ላይ ሲመጡ ነው አለበለዚያ ሁሉም ተላልቁ ሊሆን ይችላል አንድ ላይ ከመጡ ሑብና ኸጣያ አንድ ላይ ከመጡ ሑብ ያለው ከባኢር ነው የሚሆነው ኸጣያ ያለው ትናንሽ ነው የሚሆነው አንድ ላይ ከመጡ ኸጣያ ሁሉንም ልጅ ይችላል ብቻውን ከመጣ አንተ የኛ ጌታ አንተ አላህ ረቡ ጠይቢ የደጋግ ሰዎች ጌታ ነህ አንዝል ረህመተን እዝነትን አውርድ ምን ረህመትህ ከእዝነትህ እዝነትን አውርድ ወሽፋአን መድሃኒትን ምን ሽፋኢት ከመድሃኒትህ መድሃኒትን አውርድልህ አላ ሀደል ወጅዕ በዚህ በሽታ ላይ ብላችሁ ዱዓ አድርጉ ከየብረ ወዳውኑ በሽታው ይድናል አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙጀር ማ ቃለሁ ነቢ ስለ ላ ስለም ብስድቅን ወቢሽሩጥን ካሚላ እና ብስ ኢንሻአላህ መድሃኒት ነው ማለት ይሄንን ሐዲስ ይሄንን ዱዓ አድርጉት በጣም አድርጉ ተጠቀሙት ይሄንን ሐፍዛችሁ አድርጉ በተለይ የሚያመርክ ልጅ ሐዲስን ሐፈን መልካም ሐዲስ ነው ራሁ አቡ ዳውድ ወገይሩ አቡ ዳውድና ሌሎች ሐኪምም ዘግበውታል ሐኪም በጣም ሐዲሱ ሶሂህ ነው ብለዋል ከዚህ መሐለ ሻሂዳችን ምንድነው መሐለ ሻሂዳችን ምንድነው እ ሲስተማ እንይለው ሲስተማ ምንድነው ان الله تعالى ان ربنا الله الذي في السماء يبلون يتناجوا واضح والله انه قلت يعني ربنا الله يا من في السماء يبلوا والملائكه يتقروا يتبالا ربنا الله الذي في السماء ما هي قلت انا يعني من عندنا سمعنا شو سمع الله وقولوا يميلوا يا الله ان قال سنملكت الا تامنوني اتامنوني منه وانا اني امين من في السماء كسماءات بلا يلالو جيتا تامن هوني ساله يلالو يو عليه الصلاه والسلام يمكن قال يتناغروبت غنيما سيخفافلو لتوثنو 100 جنن ليلو يتوثن جنن ليلو يتوثن يشتاتو عندنيو اندي حالات اي عدل يا محمد علاش بفتن سرا علاش نبينا عليه الصلاه والسلام مانن اشرف الخلق اندي هاي مفطات اسوال منين من سرا شم يبال نغير ما يعقل يا الله بفتن سرا اذا لم اعدل فمن يعدل علي اني في كل سبع ما اللي تراني ما اللي ادركني الا تامنوني اتامنوني مجب لا يبنسرو وانا امين من في السماء كسماء يلالو بالا دراهني بسماء يلالو اللي يتقبلوا مجب لا يلالو سو جمل اللي تايقبل مي جمل قطر يا ابرو جهاد تكون نجي نجي عند اللي جي جهلك وراك عند جهل بشتاكو يلا ايش ان شاء الله ነው ቁጥራን ይሻላል ያንስ ሲገላል እንጂ ምን ማለት ነው ይሄኮ ዱንያ አፈራ ነው የሚገልጸው ይሄ ማለት ሲነብይ አላተአመኑኒ አታምኑኝ ምን ወአነ እኔ አሚኑ መን ፍስማ በሰማይ ላለው ጌታ ታማኝኝ ታለ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚህ ቦታ ላይ ምን ፈልገው ይቱል ማን ሲታይላችሁ መን ፍስማ መላእክት አብሉ ነብዩ የመላእክት ታማኝ ናቸው ያአላህ ምን መላእክት አብሉ ትክሩ የማን ታማኝ ናቸው ያአላህ ታማኝ እንጂ መላእክት ታማኝ እንድትባል ليتار اللي ملاكته الله نامين من في السماء لله الواحد الاحد حديث صحيح حديثه بتام صحيح حديثنا قطعه من حديث رواه البخاري ومسلم انا بيشيل انه قدر تتجمع حديث رجل انتن على بيت معناته حديث الحسن رواه ابو داود وقوله يميلوا ليلى قال سنملكت والعرش عرش فوق ذلك كذا بلاينه ከዛ በላይ ነው ከውሃው በላይ والعرش عرش فوق ازاري كوهو بلاي والله الله دغمو فوق العرش كعرش بلاي نو وهو الله يعلم يوقل فوق عرشه نو يوقل ما انتم عليه ان انتم يالاتشو باتن ياندان دوان نغير يوقل اذاهم متصور باتن لا يتلاقي قربنا بتام قربنا لك بتام قربنا لمس سماياتن بمن انديتني تقلاثا لي تبالو اند ورق قبضي سيج لي تقلاثا ما ري تبالو بتام تنيش نغير نو مالك ني عالم لك ድርቀት ተቀለላ ካል ሰማያትና ምን ማለት ነው? እዛ ሆኖ በጣም ርቀት አለው እንዴት ያን ከምድ ከሰባት ሰማይ ስር ያለውን ከሰባት ምድር ስር ያለው አይባል አይባል እንደዛ አይነት ፍልስፍናው እንደዚህ ፍልስፍናው ስለተ በጣም ይላከኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በጣም የገረመኝ ነገር የኦዞን ምንጣፍን ሰባት ሰማይ ማለት እነዚህ የኦዞን ምንጣፍ ስለ ተፈጠራለ ሰባት መሬት ማለት ደግሞ የመሬት ሌየሮች አለ አይደል እነሱ ናቸው ብሎ ተፈጠራለ ፍልስፍናው ሲገላይ ሰው ቁርአኑን በራሱ ሸጥ ያደርጋል ሐዲሱን በራሱ ሸጥ በራሱ አይነት መንገድ እንዲሄድ ያደርጋል። ይሄ ነው አደጋው ተከተለ። ሐዲስ ቁርአናችንን ስንረዳ አላፈን ሰለፊን ሷሊህን ስለሞቱ በላይ ነው ሞት ያለው። እነሱ አስረድተዋል። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ወላቂ ሰይኒን ያሉ የሰማሁት ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ፀሐይ እንትን መሬት በፀሐይ ዙሪያ ነግራችኋለሁ። ተቀውነትኛ ምን ይሁን መሬት በፀሐይ ዙሪያ ተሽከረከራለች ያለውን በተአምር አልቀበልም ያለው አልቀበላችሁ ይበሉ አረ ተክተት ምንም እንደፈለጉ ሸካደጉ እኔ ህጅስ ካላየው ድረስ አለለ ለምን አለ ፀሐይ ትገባለች ነው ተባልኩት ትገባለች ፀሐይ ትወጣለች ነው ተባልኩት ቁርአን ያለው ይሄን ነው ቁርአን ያለው ይጂ ሞት አላህ ፍትየው መልቂያማ ተነሳ እንዲብ ይመልሳል ነው አለ አላህ እኔ አቅሙ እስከዚህ ድረስ ትገባለች ትወጣለች ነው ያልከኝ ትገባለች ትወጣለች ብዬ ነው መጣው ላይ ከልፍ አላህ ነው ሰሚላው ታ ምን ለማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ፍልስፍናው እንዳንገባ ከግዜ በኋላ አንድ የሚያስፈራ ነገር አለ። والله ቁርአንን ወደ ቴክኖሎጂ ሊመጣ ይችላል ከግዜ በኋላ እንደገና ግስፍሩ ሲደረብ የቁርአን አይተውርቁ ሲያነሱ ሲጥሉ የግድ ቁርአን በቴክኖ ወይንም ደግሞ ቁርአን በፍልስፍና በምንም አይነት መልኩ መረዳት የለብን። ስለዚህ በጣም ተነካክ መደረጃለ ይችን አደረ አይደል ይሄ ከተደርጓል ግባቸው ምንም ግባቸው والله አልቀበልም አለ አልቀበልም እኔ እስካላየሁ ድረስ ሁኔታው እርግጠኛ ከሆነ በኋላ ማይሽር ይሁን የዛን ጊዜ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ አይሆን አላህ አይምን ስላልልሽ ነው ያለው ትገባለሽ ነው ያለው አይ ትወጣለሽ ነው ያለው እቺ ነው ምን ይሄዳል ነው ያለው والله المؤمن على هذا انما راولن ولكن لن نقبل انه اي شيء والله لا اقبل ابدا شنو بيحصل والعرش عرش عرش فوق ذلك كذا بلاينا والله الله فوق العرش كعرش بلاينا وهو الله يعلم ما انتم عليه ان انت يالاكو بتن يوقال الله حديث حسن حسن حديثه رواه ابو داود وغيره ينسم زجبوتا وقوله للجارية نجا بذات سلمنا وقوله للجارية نوطاط والج نبي عليه الصلاة والسلام لباروا عند بلواتا عين الله الله يتنوالو قال تالي في السماء كسمايات بلالك تاتو قال من انا ان يتمنني الله قالت انت رسول الله انت يا الله ملاك تنيانا عليك تاتو قال اعتقا ነጣውታ እና ሙኢና አማይና ፍቃል ይዓለይ ሰላቱ ሰላም فوق العرش መሆነ የምንመለክ ያድርገውታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የኢማን መለክ ያሆናል ታላህ ኢላላህን ወክላል እንደ ብለ እንዳትከራከር አላህ ከአርሽ በላይ በመሆኑ ባለ መሆኑን ይባላልን እኔ ላኢላህ ኢላላህ አይባል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አተሻሃደ ላኢላህ ኢላላህ ሰላሉ ጥያቄ ጠየቀው አይነላህ አላህ የት ነው ብለው ጠየቀው ፈጣይ የተውሂድ አካል የጀርባ አጥንት ነው ማመን አለብን ይክት እዛ ሻር ላኢላህ ኢላላህ ብቻ ሻዶ ለላ ከጀርባ ብዙ ተዛዛቶች አሉ። እነዚህ ራሱ አንድ የሱ አካል ናቸው። አላቢላ ከዚህ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።